العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. أخرجه الترمذي، وفي إسناده مقال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، أي أن الزكاة واجبة في مال الصبي ومال المجنون وفاقد العقل لكبر أو مرض ونحو ذلك، ويؤدي الزكاة الولي، وليه يؤدي زكاته، لأن الزكاة هي حق الله جل وعلا في المال. والصبي والمجنون إذا كان عندهما مال فهم يعتبرون من الأغنياء، فتؤخذ منهم الزكاة، كما أنهم إذا لم يكن عندهم مال فإنهم داخلون ضمن الفقراء، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهم لا يخلو إما أن يكونوا أغنياء فتؤخذ منهم الزكاة، أو يكونوا فقراء فيعطون الزكاة. والزكاة لا تتعلق بالعقل، وإنما هي تتعلق بالمال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى، يعني اطلبوا فيها الربح والتجارة، تاجروا فيها كي لا تأكلها الزكاة. هذا وإن كان في إسناده ضعف ويروى موقوفا على عمر رضي الله عنه، إلا أن القياس يعضده، والعقل والتدبير هو لا يخلو الصغير والكبير فاقد العقل ونحوه، إما أن يكون من الفقراء أو من الأغنياء، فإن كانوا فقراء فيعطون من الزكاة، وإن كانوا أغنياء فتؤخذ منهم الزكاة. نعم. وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه، ولأن الزكاة تجب مواساة، وهما من أهلها. هم من أهل المواساة، يعني يواسون غيرهم في أن يؤخذ منهم، إن كانوا أغنياء يؤخذ منهم للفقراء. نعم. ولهذا تجب عليهما نفقة القريب، ويعتق عليهما ذو الرحم. تجب عليهما نفقة القريب، مثلا إذا كان الصغير ورث مال وأمه فقيرة، فيجب عليه نفقتها في ماله. أو كان الصبي الصغير فقير غني عنده مال وأبوه فقير، أو المجنون مثلا، أو فاقد العقل، أو الكبير الذي فقد العقل عنده مال وله أولاد، تجب عليه نفقتهم، وتجب عليه نفقة زوجاته، وتجب عليه نفقة آبائه، فكذلك يجب عليه حق الله جل وعلا للفقراء. ويعتق عليهما ذو الرحم، يعني الرجل إذا آل إلى ملكه ذو رحم منه عتق عليه، كأن يكون مثلا اشترى رجلا رقيقا فتبين له بعد هذا الشراء أن الذي أنه اشترى أباه أو اشترى ابنه عتق عليه، أو اشترى أمه عتقت عليه، أو اشترى أخته عتقت عليه كذلك، وهكذا. فيعتق تلقائيا بمجرد دخوله في ملك ذي رحم منه يعتق عليه. العتق هذا في أي شيء؟ في المال، فعليه الالتزامات المالية ومن ضمنها الزكاة. نعم. وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر، وكذلك صدقة الفطر تخرج عنه من ماله، فكذلك زكاة المال. نعم. والعشر فأشبه البالغ العاقل، كذلك إذا كان عنده أرض تنتج زراعية يؤخذ منها العشر في الزكاة، فكذلك زكاة الدراهم. نعم. فصلا. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لأن قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. معنى هذه العبارة، المرء عنده مال حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، يقول صاحب المال أنا هنا ومالي بعيد ولا أملك الآن ما أقيت به نفسي، مالي بعيد ما أستطيع الآن أن أؤدي الزكاة، نقول تسقط عنك حتى تتمكن من هذا؟ لا، نقول الزكاة في ذمتك. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، تمكنت من الأداء أو لم تتمكن الزكاة في ذمتك. يقول أنا عندي مال ولكن استولى عليه ظالم، فمن أين أدفع الزكاة؟ نقول مالك يأتي إن شاء الله والزكاة في ذمتك، عندك شيء أخرجه، ما عندك شيء ننتظر، لكن الوجوب وجب عليك. لما توجبون علي وأنا لا أستطيع 10 ريالات أشتري بها طعاما لنفسي ولمن أعول، مالي كله استولى عليه هذا الظالم؟ نقول في ذمتك، نحن لا نكلفك الآن أن تدفع وأنت ما عندك شيء، وإنما نقول الزكاة استقرت في ذمتك. يقول ما أستطيع أدي شيئا، نقول ما يشترط إمكان الأداء، ما يلزم أن تؤدي الآن، لكن الزكاة في ذمتك. لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كيف استدل بهذا على ما نحن فيه؟ نقول نعم، هذا مفهومه على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، يعني منطوقه لا زكاة في هذا المال حتى يحول عليه الحول. مفهومه أنه إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، أمكن أن تؤدي أو لا يمكن. إذا قال لا أجد شيئا وما لي صادره هذا الظالم، نقول الزكاة في مالك في ذمتك الآن، نقول ما أستطيع أن أؤدي شيئا، استخلصوا لي مالي وأعطيكم الزكاة. نقول المال يرده الله إن شاء الله، لكن الزكاة وجبت في ذمتك، وما فائدة قولنا أنها وجبت في ذمتك؟ نقول لو ورث مالا جديدا غير هذا المال الذي لا يمكن أن يؤدي منه، الغايب أو الضائع أو في يد ظالم أو نحو ذلك، ورث مالا جديدا، نقول أد الزكاة من هذا المال الذي بين يديك الآن. يقول هذا الآن صار إلي، نقول أد الزكاة منه، وتأديتك للزكاة من هذا المال لعلها تكون سببا لرد مالك الضائع أو المغتصب أو نحو ذلك. ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها. مثلا رجل عنده 5 من الإبل حال عليها الحول في ربيع الثاني من هذا العام، قلنا يا فلان أد الزكاة. يقول أمهلوني، كم الزكاة التي علي؟ نقول شاة واحدة تحفظ لك مالك وتدل على إيمانك وعلى طهارة نفسك، أد هذه الشاة. أمهلوني، أمهلناه حتى انتهى شهر جمادى الثانية، فتسلطت السباع على إبله 5 فأكلتها. يقول أكلت إبلي فهل تطالبونني بالزكاة الآن؟ نقول نعم، الزكاة في ذمتك لأنها استقرت في ذمتك بتمام الحول، وقد يكون سبب هلاكها امتناعك عن الزكاة. الآن ذهبت، كيف أدفع زكاة شيء ذهب؟ نقول نعم، استقرت الزكاة في ذمتك وصارت دينا عليك، المال بين يديك أو ذهب. وهذا معنى قوله رحمه الله ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها، يعني ضمن الزكاة، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها. يعني إذا لم تجب، لو أنها ما وجبت عليه الزكاة إذا لم يمكن الأداء فلا يضمنها، لكنها تجب. هذا تعليل لوجوب الزكاة ولو تلف المال أو لم يمكنه الأداء. يعني الأمور التي تعرض لتأخير الزكاة أمور كثيرة، منها غياب المال، ومنها مرض صاحب المال، ومنها ضياع المال، ومنها اغتصاب المال، ونحو ذلك من الأمور التي تعرض. فإذا تم الحول وجبت عليه الزكاة في ذمته، أمكن الأداء أو لم يمكنه فهي في ذمته. فإن تلف النصاب بعد، ولو أنها لم تجب قال لم يلزمه ضمانها، لكن الصحيح أنها تجب بالحول كقبل الحول. لو تلف المال قبل تمام الحول هل نطالبه بزكاة؟ لا، لو تلف المال قبل تمام الحول ما طالبناه، فإذا تلف بعد تمام الحول طالبناه بالزكاة لأن الزكاة استقرت في ذمته. فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط. سواء فرط أو لم يفرط لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. فإن تلف النصاب بعد الحول كالمثال الذي مثلته لم تسقط الزكاة، الزكاة في ذمته، تلف المال أو لم يتلف لأنه بتمام الحول استقرت في ذمته. سواء فرط أو لم يفرط، يعني قد يفرط في المال فيكون هو السبب في تلفه، وقد لا يفرط في المال، يكون مثلا جاءه أمر إلهي لا دخل للمخلوق فيه فأتلفه. ففي كلا الحالين الزكاة عليه لأنه تم الحول والملك بيده فعليه زكاته، تلف بعد ذلك الأمر إلى الله، الزكاة استقرت في ذمته، أصبح الدين لله جل وعلا تعطى لأصحابها. قال كالدين، كالدين، رجل مثلا استدان مالا وأخذ يتاجر به فنمى ثم تلف دفعة واحدة، هل يسقط الدين الذي في ذمته؟ لا، الدين في ذمته. فكذلك وجب حق الله بتمام الحول، استقر في ذمته، الزكاة صارت في ذمته، تلف المال أو لم يتلف الزكاة في ذمته. نعم. وروي عنه وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تعلقت بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. فإن تلف، وروى عنه التميمي وابن المنذر، التميمي هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي رحمه الله، صنف في الأصول والفروع والفرائض، ولد سنة 1317 وتوفي سنة 1371، من أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة رحمه الله. وابن المنذر أنه إن تلف المال قبل التمكن سقطت الزكاة، هذه رواية أخرى في المذهب. قالوا فرق بين أن تجب الزكاة وهو لا يتمكن من الأداء ثم تلف، أو وجبت الزكاة وهو متمكن من الأداء فلم يؤدي فتلف، هذه الرواية الأخرى تفرق بين الحالين. تقول إذا قال الرجل مثلا مالي غائب، الزكاة وجبت علي في ربيع الأول والمال غائب، أمهلوني حتى يحضر المال فأؤدي منه، هل ترضون أن أستدين لأعطيكم الزكاة؟ نقول لا، لا تستدين، إذا جاء المال فأعطنا زكاته. هذا واحد، هذا ما رواه التميمي والترمذي عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا هذا إذا تلف المال قبل أن يصل، مثلا قال أمهلوني فأمهلناه فتلف المال قبل أن يصل إليه، نقول مع تلف المال أدي الزكاة؟ هذا قالوا لا، إذا كان تأخيره الزكاة لعذر شرعي فتلف المال فلا نطالبه بالزكاة، لأنه ما تمكن هذا من الأداء وما طل، بخلاف الأول صاحب 5 إبل الذي عليه شاة ويقول أمهلوني أدنا زكاة مالك، أمهلوني ويطلب المهلة، يطلب المهلة مع أنه يمكنه عنده 10 شياه بإمكانه أن يأخذ واحدة ويسلمها للساعي مندوب الإمام في قبض الزكاة، لكنه تكاسل فتلف المال، هذا لا إشكال في وجوبها عليه لأنه أخر الأداء باختياره، بخلاف الأول فقد أخر الأداء لعدم تمكنه. رواية أخرى، يعني في المذهب روايتان، الرواية الأولى السابقة على أنها تجب عليه الزكاة، تلف المال أو لم يتلف إذا حال عليه الحول، فرط أو لم يفرط، أمكن الأداء أو لم يمكن الأداء، شيء في ذمته يجب عليه أن يؤديه. الرواية الأخرى الثانية تفرق، تقول إذا لم يتمكن من الأداء فتلف المال فلا نطالبه بالزكاة، أما إن تمكن من الأداء ولم يؤدي فتلف المال طالبناه بالزكاة. قال كالوديعة، لأن الزكاة يقول يريد أن يقول جعلها كالوديعة لا كالدين. مثلا أنت أودعت شخصا دراهم فأغلق عليها في صندوقه وحفظها، فجاء لص أو حريق أو نحو ذلك فتلفت الدراهم بصندوقها ذهبت، وهو قد أحكم عليها الإغلاق، هذا مؤتمن على هذا المال ولم يفرط، فتلف المال ما يطالب به لأنه أمين ولم يفرط، بخلاف ما إذا أعطيته دراهم فوضعها في أحد الرفوف في المجلس أو في غرفة من غرف البيت فجاء لص وأخذها، جئت إليه قلت يا أخي دراهمي، قال أنا وضعتها في البيت فسرقت، يخلف الله عليك. نقول له يخلف الله علينا وعليك، ولكن أنت المفرط، الدراهم يا أخي ما توضع في الرف، أنت مفرط في وضعك إياها في هذا المكان فاغرمها، فيغرمها لأنه مفرط، بخلاف المؤتمن الذي لم يفرط فهو لا يغرم إياها كالوديعة. والجاني، الجاني إذا جنى الرقيق فجنايته متعلقة برقبته، الرقيق إذا أتلف شيئا للغير، انتبه لهذه، المؤلف رحمه الله أشار إليها إشارة بسيطة، الرقيق إذا جنى على مال للجار مثلا، أتلف بقرة الجار، جاء صاحب البقرة إلى سيد الرقيق يقول يا أخي عبدك أتلف بقرتي فاغرمها، يقول هل هو أنا الجاني أو هو؟ أنا ما جنيت عليك ولا على بقرتك فلا أغرمها. يقول رقيقك الذي جنى عليها فتحاكما إليك، ماذا أنت قائل؟ تقول الجناية هذه في رقبة الرقيق، في رقبة الرقيق، أنت بالخيار أيها السيد، إما أن تسدد هذا المبلغ قيمة البقرة أو تسلمنا الرقيق نبيعه ونأخذ قيمة البقرة ونعطيك الباقي، ويلزم بهذا. هذه الجناية هل هي في ذمة السيد؟ لا، ذمة العبد رقيق، ما وإنما هي في قيمته. افرض في أثناء المحاكمة وهم يذهبون ويعودون إليك لتفصل في قضيتهم، مات العبد، مات الرقيق، انتهت القضية، لأن الأرش في رقبته ورقبته انتهت، ما يلزم السيد أن يدفع من ماله عن جناية الرقيق، وإنما جناية الرقيق في رقبته ما دام حيا، فإذا مات انتهت، ما يطالب السيد بجناية رقيق قد مات، لأن الجناية في رقبته. هذه قياسات على الزكاة، المال الذي تلف قالوا مثل الرقيق الذي مات بعد الجناية، من يطالب؟ ما يطالب أحد. فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيئا لأنها تتعلق بالنصاب دون العفو. فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، هذا على القول الثاني. على القول الثاني الذي يقول إن تلف قبل التمكن سقطت، تلف بعضه تلف سقط بعضه. أما على القول الأول فإن الزكاة في ذمة صاحب المال تلف أو كان موجود، لكن على القول الثاني إذا تلف بعض النصاب فتؤدى زكاة الباقي، تلف ما فوق النصاب فلا يؤثر هذا، تدفع الزكاة كاملة. نعم. ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه، لأنه حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي. هذه مهمة يتساهل بها الكثير من الناس. ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه. قد يكون الأب صاحب المال زكاته وحوله في رمضان، مرض في شعبان وفي رمضان وفي شوال وتوفي في ذي القعدة، هل تم الحول؟ نعم تم الحول. قبل الحول ما يطالب بها، حينما كان صحيحا مثلا في رجب ما يقال أد زكاة مالك لأن رمضان قرب، لا، في شعبان في مبدأ المرض ما يطالب بها لأنه ما تم الحول، ولا يدرى هل ينتظر تمام الحول أو يموت قبل الحول فينقطع، انقطع الحول إذا مات قبل الحول. لكن الحول تم والرجل مريض في رمضان وفي شوال وتوفي في ذي القعدة وهو لم يؤدي الزكاة لأنه مريض وأولاده غفلوا عن هذا، فلما مات أحصوا ماله فتقاسموه، الزكاة فيه لأنه تم الحول والأب حي والمال ماله والزكاة وجبت فيه، فيجب قبل أن يقتسموا أن يخرجوا حق الله جل وعلا. فلا تسقط الزكاة بموته، يقال مات من تطالبون الزكاة؟ يطالب بها الأب والأب مات، نقول الزكاة في المال هذا الذي بين أيديكم، نحن شركاء لكم ننوب عن الفقراء فنشارككم ونأخذ نصيبهم ونسلمه لهم. ولا تسقط الزكاة، فيجب على الأولاد أو على من يعول المريض أن يتنبه لهذا الأمر ويسأله في حال صحته وقدرته، وفي حال توال عرفنا أن الزكاة وجبت فيه فنخرج زكاة ماله قبل أن يقتسم هذا المال. ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه. افرض الزكاة في رمضان، هذا مرض في رجب ومات في شعبان، هل يجب عليه زكاة؟ لا. هل يجب على الأولاد أن يزكوا هذا المال قبل أن يقتسموه؟ لا، لأنه انقطع الحول، كان المال مال زيد إلى شعبان وفي منتصف شعبان أصبح مال مجموعة من الناس، فابتدأ يبتدئ حولهم من حين انتقاله إليهم في الأموال التي هي عينية كالذهب والفضة وعروض التجارة، يبتدئ الحول حينئذ. ولا يطالبون بزكاة عما مضى ما دام لم يتم، لأنه حق واجب تصح الوصية به. نعم، حق واجب يوصي به، يعني كان الواجب على الميت مثلا أن يبين هذا، وإذا دخل عليه رمضان وهو لم يستطع أن يؤدي يقول ترى في مالي زكاة قدرها كذا وكذا، أخرجوها كدين الآدمي. إذا كان لزيد على عمرو دين 1000 ريال فمات عمرو مثلا، هل يسقط الدين؟ لا، يطالب به الورثة. فكذلك هذا الدين الذي هو حق الله لا يسقط، يطالب به الورثة. نعم. فصل. وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين، والثانية تتعلق بالعين لقول الله تعالى وفي أموالهم حق، وفي للظرفية، وفي للظرفية فإن ملك أكمل، فإن ملك نصابا مضت عليه الحول، مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته، وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص، وإن قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحدة لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني، وهذا ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد. وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة، والثانية أنها تتعلق بالعين. معنى هذه العبارة، محل الزكاة ذمة صاحب المال أم المال نفسه؟ قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وهذا، في ذمة صاحب المال أو هي متعلقة بالمال؟ نقول لا، هناك فرق كبير. الرواية الأولى تقول إنها تجب في الذمة، في ذمة الرجل، لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنها لو وجبت في المال وأراد أن يبيعه قلنا أصبر لا تبع 40 شاة هذه حتى تخرج الشاة التي في ذمتك، وإذا قال الرجل هذا مالي 40 شاة وأنتم شاتكم في ذمتي أنا أسلمكم الشاة المطلوبة، دعوني هذا رزق جابه الله لي، هذا الرجل يريد أن يشتري 40 ما يقبل أن يشتري 39 تفسدوا علي البيعة إذا اعترضتموني، شاتكم في ذمتي أشتري لكم أطيب شاة في السوق وسلمكم إياها، دعوني أتصرف في مالي، هل نستطيع أن نمنعه؟ لا، إذا قلنا الزكاة في الذمة ما منعناه، يقول هذا مالي 40 شاة شاتي وشاتكم في ذمتي أسلمكم إياها. قالوا إذا قال هكذا ما استطعنا أن نمنعه، فإذا الشاة تتعلق في الذمة. الرواية الثانية تقول لا، الشاة تتعلق في المال نفسه، في 40 شاة هذه فيها شاة واحدة زكاة، لما يرحمك الله؟ يقول نعم، لأن الله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم، هذا عنده 40 شاة، شاة الزكاة هذه واحدة من 40 لا بد أن أخذها، هذا الفرق من حيث المعنى. وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أمور أخرى كثيرة، مثلا رجل عنده 40 شاة حال عليها الحول الأول ما أدى زكاة، حال عليها الحول الثاني ما جاءه المصدق، حال عليها الحول الثالث والرابع والخامس ثم جاء المصدق اللي يريد الزكاة، خمس سنين كلها ما دفع زكاة المال، ما جاءه أحد ولا قصر هو لكن ما جاءه أحد، كيف نعامله على الرواية الأولى وكيف نعامله على الرواية الثانية؟ نعامله على الرواية الأولى نأخذ منه 5 شياة يبقى له 35 شاة، وعلى الرواية الثانية لا نأخذ منه إلا شاة واحدة، لما؟ على الرواية الأولى قلنا الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق بالذمة، تتعلق بالذمة. 1415 ما أدى زكاتها، نقول عندك لنا شاة 16 ما أدى زكاتها، عندك لنا شاة 17 18 إلى 20 ما أدى، في كل عام نقول عندك لنا شاة في ذمتك وشياهك 40 ما تزيد ولا تنقص، اللي بين يديه 40 وفي ذمتي لنا شاة، في ذمتي في السنة الثانية شاتان، 3 شياه 4 شياه 5 شياه في الذمة. فإذا جئنا نستوفي أخذنا منه 5 شياه. على الرواية الثانية تقول الزكاة تتعلق بالمال بهذه 40. في عام 1415 حال الحول، عنده 40 شاة ما أخذنا منها شيء، ما جيناه 16 17 18 19 5 سنين، جئناه في السنة الخامسة، يا فلان عندك لنا الزكاة في هذه السنوات الماضية؟ يقول حياكم الله، كم حقكم؟ يكون المصدق فقيه. قال إذا قلنا الزكاة تتعلق بالمال، جاءه المصدق وقال أعطني شاة واحدة عن 1415 وبعد ذلك بارك الله لك في غنمك، لا أطالبك بشيء. ولما؟ لأن في عام 1415 عندك 40 شاة، أخذت منها أنا واحدة هي تسرح مع غنمك، هي لي أنا مصدق. في عام 16 عندك 39 شاة ما فيها زكاة، في عام 17 هي ما زادت 39 شاة ما عليك شيء، ما عليك شيء، ما عليك شيء، ما عليك شيء، عليك شاة واحدة بس. في السنة الأولى لأن شياه 40، في السنة الثانية سقطت الزكاة عنه لأن واحدة من 40 لنا للمصدق والباقي 39 ما فيها زكاة. الرواية الأولى تقول لا عندك لي 5 شياه، ولما؟ لأن شاتي الأولى ليست من ضمن الشياه هذه، هذه لك وأنا شاتي في ذمتك، ثم في عام 16 لي في ذمتك شات، ثم في 17 شات، وهكذا في ذمتك. هذا هو الفرق بين قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة والثانية تتعلق بعين المال، بالعين، بعين المال، بعين المال. إذا كان نصاب فقط واحد ما فيه إلا زكاة واحدة، لأن السنة الثانية إذا أخذنا من هذه 40 واحدة بقي له 39، وال39 ليس فيها زكاة. فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤدي زكاته وقلنا هي في ذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال، لأن كل حول يجب في ذمة شاة، كل حول يجب في ذمة شاة، فيدفع 5 شياه لخمسة أحوال إذا كانت في الذمة، وإذا كانت في عين المال فيدفع زكاة واحدة ثم بعد ذلك ينقص النصاب فلا زكاة فيه. فإن كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض فوجبت الزكاة فيما بقي، فإن ملك 5 من الإبل لزمه لكل حول شاة، لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها، وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول إبنة مخاض وفيما بعد ذلك لكل حول 4 شياه. فإن كان المال زائدا عن النصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي. مثلا عنده 1000 ريال حال عليها الحول، كم زكاته؟ 25 ريالا. ما دفع الحول، عند الحول 25، ثم حال الحول الثاني ثم الثالث، 3 أحوال. نأخذ منه، إذا جئنا نأخذ من 75 ريال، لا نكون ظلمناه، وإنما نأخذ منه على الحول الأول 25 ريال، وعن الحول الثاني أقل من هذا، لأنه أصبح المال 975 ريالا، زكاته أقل من 25 ريال، ما وصلت 1000، فنأخذ منه أقل. في الحول الثالث صار ماله 950 ريال، نقص قدر الفرض. في الحول الرابع أصبح ماله 925 ريال، فنقص، وهكذا. ففي كل حول ينقص بقدر الفرض إذا تجمعت أحوال كثيرة. فإن ملك 5 من الإبل لزمه لكل حول شاة، لأن الفرض يجب من غيرها. 1 عنده 5 من الإبل ترعى في البرية الحول وأكثره، 4 أحوال ما جاءه المصدق، فجاء المصدق، فبكم يطالب عن 4 الأحوال؟ 4 شياة. يقول هذه 4 الشياة تنقص مالي، نقول أنقصته أو زادته لأنها من غيره، فلا تأثير عليها على الزكاة، بخلاف الشياة السابقة اللي كانت 40 ثم أخذنا منه في السنة الأولى شاة وأبقيناها كأمانة عندك، في السنة الثانية ما وجب فيها شيء لأنها أصبحت 39. لكن هذه الإبل هي 5 من الإبل، فيها شاة عندك ولا ما عندك؟ 4 أحوال يدفع لها 4 شياة. إذا كانت 25 من الإبل، وتقدم لنا وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل أنها في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 من الإبل 4 شياه، وفي 25 من الإبل بنت مخاض لها سنة. إذا كان عنده 25 من الإبل وحال عليها الحول، جئنا إليه وقال كم زكاتي؟ نقول زكاتك ليست سنة واحدة، عندك لنا 4 سنين. 4 سنين ما جاءك المصدق، ادفع الزكاة كاملة. يقول على الرحم والسعة، حياكم الله، أنا أنتظركم بفارغ الصبر لأؤدي حق الله، فخذوا حق الله مني طيبة به نفسي. نقول 25 من الإبل فيها بنت مخاض، أخرج بنت المخاض. بعد ذلك السنة الثانية يقول خذوا بنت مخاض أخرى، نقول لا ما تجب عليك. السنة الثانية أصبحت إبلك 24، لأن أخذنا بنت مخاض منها نقصت واحدة فأصبحت 24، و24 نأخذ منك 4 شياة عن 20 والأربع عفو، هذا اللي بين الفرضين ما في شيء، ونأخذ منك للسنة التي قبلها كذلك على أساس 24 نأخذ منك 4 شياة، وهكذا. فهذا معنى قوله رحمه الله: وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض، لأن 25، وفيما بعد ذلك لكل حول 4 سيال لأنها نقصت واحدة، ما صارت 25 صارت 24، والأربع والعشرين فيها 4 شياه عن 20 والأربع عفو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.